أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والقول الثاني هو القول بالجواز، وقال به جماعة من أهل العلم، منهم وهي رواية عن الإمام أحمد، ويعني جماعة كبيرة من المالكية ومن الشافعية وبعض الشافعية وبعض الحنفية، واستدلوا بأدلة أرى أنها هي الأقوى والأكثر وضوحا في جواز زيارة النساء للقبور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج لزيارة البقيع من الليل فقامت وراءه عائشة، فلما عادت عاد النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنها كانت تتبعه، ثم وكان وهو حديث طويل قالت يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت القبور؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لعائشة رضي الله عنها. فلو كان هناك استثناء للنساء في هذه الأدلة ما علم النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تقول هذا الدعاء لأصحاب القبور أو لأهل القبور. كذلك ما رواه ابن أبي مليكة أنه رأى عائشة جاءت من المقابر فقال لها من أين أتيت؟ قالت من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر. قال أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت نهى عنها ثم أذن فيه. هذا قول عائشة رضي الله عنها. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أنس رضي الله عنه جاء على امرأة وهي تبكي عند قبر لها فقال لها اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عليه بوابين، فقالت لم أعرفه، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لام المرأة على جزعها أم لامها على زيارة القبر؟ لامها على الجزع وعلى الصبر فقط، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بجواز زيارة النساء للقبور. ولكن هذا الإذن قد تحوطه أمور من المفاسد والفتن، فلو نظرنا مثلا في بلادنا مصر لأين رأينا أن المقابر عبارة عن حجر مرتفعة، فالذهب إلى مقابر القاهرة يجد أنها حجر مرتفعة تبلغ إلى طول يعني زي البيت تماما، ويجد أن هناك أناس يسكنون هذه المقابر، وهذه الأماكن صارت الآن مأوى لتجار المخدرات والبلطجية والمجرمين وسفاك الدماء وغيرهم من أصحاب الفتن والشر. فلو قلنا بأن المرأة يجوز لها أن تزور المقابر وعلم أن هناك ضرر سيقع عليها من هذه الأمور التي ذكرناها، لا يحرم عليها أن تذهب بسبب هذا بسبب هذه المفاسد. أما إذا كانت الزيارة آمنة لا تتعرض فيها المرأة لأي نوع من الأذى والضرر والفتنة فهي جائزة، أما إن كان هناك سبب لفتنة المرأة فتمنع. كذلك من الأمور التي تمنع منها النساء زيارة القبور هي أن تذهب بصفة دورية كيوم الخميس مثلا وتجلس مع أخواتها من النساء يجلسن للثرثرة والحكايات والسمر بما لا فائدة منه، ثم يوزعون الحسنات ويأخذون معهم الطعام يوزعونه على روح الميت، وإن كان هذا جائز ولكن ليس بهذه الصورة عند القبور، فهي تأخذ صورة من صور البعير. ومنها أن تذهب المرأة إلى هناك لتتذكر زوجها أو ولدها، وتلطم وتصرخ وغير ذلك، وبهذا يتنزل كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. فالأمر على ما ذكرنا بما فيه من تفصيل. وفي الحديث أن الإسلام له هدي في زيارة القبور، وزيارة القبور تنقسم إلى قسمين: زيارة مشروعة وزيارة غير مشروعة. أما الزيارة المشروعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يزوروا القبور لأسباب، منها أنها تذكر الآخرة وترقق القلب. وإذا ذهب المسلم إلى زيارة القبور يجد في قلبه رقة ويجد في قلبه رحمة حينما يتذكر الموت وأهل الموت. كذلك من الأمور التي قصد النبي صلى الله عليه وسلم بها زيارة القبور هو الإحسان للميت والدعاء له. فربما ذهب الإنسان إلى القبور ودعا لقوم لم يتذكرهم إلا في هذا المكان، وكما ورد حديث الدعاء لأهل القبور. ومنها إحسان الزائر إلى نفسه بأن يقيم السنة، يقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبور، وأن يحصل كثير من الأجور. وأما الزيارة غير مشروعة فتنقسم إلى ثلاثة أقسام. زيارة غير مشروعة القبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: زيارة محرمة لا تجوز، وهي الزيارة التي يكون فيها فتن ولطم للخلود وشح للجيوب، وأن يدعو الإنسان بالويل والثبور ويتسخط على أقدار الله، فهذه كبيرة من الكبائر ولا تجوز. القسم الثاني زيارة بدعية، وهو أن يذهب الزائر إلى هذه القبور رجاء أن يؤدي عبادة من العبادات ظنا منه أن في هذا المكان بركة وفضيلة. النوع الثالث من الزيارة غير المشروعة وهي الزيارة البدعية أو الزيارة الشركية، وهذه التي يرتكب فيها الشرك الأكبر بأن يتوسل فيها الإنسان بالميت، يطلب منه المدد ويطلب منه العون ويطلب منه قضاء الحاجات، وأن يذبح لهذا الميت، وأن يضع في صندوق النذور صدقة من أجل أن يكشف عنه الكرب أو غير ذلك. فهذا باختصار هو نوع الزيارة المشروعة والزيارة غير المشروعة. والإسلام له هدي عظيم في القبور وعلاقة الأحياء بالقبور، نذكر منها جملة مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أن الإسلام رحمه الله له منهج واضح وسهل في كثير من التشريعات، كذلك في القبور، في سواء كان في بنائها وزيارتها والتعامل معها، فمنهج الإسلام واضح. وقد تزاحمت الأدلة وتكثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بضبط هذا الجزء العظيم من الدين، وهو التعامل مع القبور. فمن ذلك نهى الإسلام عن البناء على القبر وتجصيصه والكتابة عليه والقعود عليه. فمن ذلك عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وفي رواية عند أبي داود والنسائي والترمذي: وأن يزاد عليه. وفي رواية: وأن يكتب عليه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وفي رواية: وأن يزاد عليه، وفي رواية: وأن يكتب عليه. وأما القصص المقصود؟ فالمقصود به في اللغة هو الجيل. هو الجيل. ربما الجماعة كبار السن يعرفون الجيل الذي كانت تطلى به البيوت قديما قبل هذه الأعمال الحديثة في مواد البناء وغيرها، كان فيه جيل يطفى ثم يطلى به الجدران. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلى القبر بالقص، أن يطلى بهذا الجيل. وعلة النهي في هذا هو الإسراف، هو الإسراف، فنهى الإسلام عن هذا الفعل. ورغم هذا تجد هناك مخالفات واضحة وواسعة في بناء القبور، فمنهم من تجاوز حد القص والجير إلى القشان والرثاب وغيرها من هذه الأمور التي نراها في بلادنا منكرة وليست من هدي الإسلام. يزينون بها المقابر تزيينا يتفاخرون به أمام الناس. وأما البناء على القبور الذي ورد أيضا في هذا الحديث، فالمقصود به القباب والمشاهد والأضرحة وغير ذلك، فهذه ممنوعة، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة هذه المشاهد التي على القبور، كما جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي الهياج الأزدي رضي الله عنه أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمست، ولا قبرا مشرفا إلا سويت. عن هذه المقاصيد لا تدعها إلا سويتها. وفي زماننا هذا المشاهد والقبور والمقاصيد وغيرها التي على القبور، هذه هدم هذه الأشياء ليحكمها المصالح والمفاسد. فإن كان هناك ولي أمر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الهدم، وقام هو بأخذ هذه الأشياء وهدمها، لم يتسبب بالمفاسد وراء ذلك. أما أن نقوم نحن العامة بإقامة هذا الأمر، فسيحدث من ورائه مفاسد عظيمة وكبيرة وشريعة. فهذه في حق ولاة الأمور، وذكرنا وكما ذكرنا في كتاب فتح المجيد ما قاله الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، وما ذكره تلميذه ابن القيم في حكم الإسلام في المقاصير والمشاهد والقباب التي بنيت على القبور. وعن جابر رضي الله عنه، يعني هذا يضع، هذا الحديث يضع حد واضح لحجم القبور وارتفاعها عن الأرض. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، يعني على ارتفاعها عن الأرض. وهل الإسلام في هذا أن القبر لا يزيد عن شبر، لا يزيد عن شبر عن الأرض؟ والإمام الشافعي رضي الله عنه يرى بأن ترد الرمال التي حفرت من القبر عليه مرة ثانية يكون هذا الارتفاع المسموح به. أما نحن في بلادنا مصر فعندنا حجر وليس عندنا مقابر، المقابر التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في بلاد المسلمة الآن، وهي اللحوم. والإسلام صرح بنوعين من القبور: الأول اللحم، والثاني الشق. أما اللحم فهو عبارة عن قناة في الأرض، يحفر قناة في الأرض بعمق متر أو متر ونصف، ثم بعد ذلك يحفر في جانب هذه هذا الحفرة في الجنب كده حفرة داخلية، حفرة إيه؟ أخبركم عن الموضوع ده، يعني هذه القناة في المنتصف كله، هذه القناة. بعد أن يحفر هذه القناة بعمق متر أو متر ونصف، يأتي في جانب هنا وينحت في الجانب مكان وضع الميت فيه متوجها إلى القبلة. والنوع الثاني من القبور هو الشق، وهو أن يفحط قناة فقط ويوضع فيها الميت. والإسلام أذن بهاتين الصورتين. أما إذا كانت الأرض صلبة أو طينية نستطيع أن نحفر فيها لحدا، فهذا أمر محبوب وهو الأولى في الإسلام. أما إذا كانت الأرض رخوة وتنهار كالأرض الرملية وغير ذلك، طيب، فالشرط أولى، وهذا كلام أهل العلم في هذه المسألة. فالقبر على هاتين الصورتين المعروفتين، وبعد أن يوضع الميت في هذا المكان يضرب عليه لبن، يرصص عليه لبن هكذا، ثم يوضع عليه الرمل، وبعد ذلك يؤتى بحجر ويعلم بأن هذا هو مكان قبر. أما نحن فعندنا حجر بيوت مرتفعة على الأرض، وهذه الصورة مرفوضة تماما وعمل بها البيت وفجر. الأرض البيضاء عن هذا يعني هي مش ممكن ما بتتحللش، هي بتاخذ فتره حتى تتحلل، ولكن الارض تاكل ما يلقى لها. يعني هل انت بس سؤال ماليش دعوه. اما الذي حر مع الارض ان تقول يا استاذ الابيض، فقد تكون هناك فتره طويله في تحليل الجثث. يعني مثلا في الارض الرمليه تجد ان الجثه تحتاج الى شهر، وبعد ذلك تبقى عظام. أما في الأرض التي فيها ملوحة أو مياه فتنقص مدة أطول من ذلك. سمعت أن عدة الغرف بشكل اللي هي الغرف نصف سبب أن المناطق فاضية ورفعها بيطلع في عندنا في مصر؟ لا، هذه يعني عادة اعتاد عليها الناس وعمل بها البلوى في البلاد. أما عندنا في مصر تجد في أرض رخوة، تجد أرض صلبة، تجد أرض غنية، نستطيع أن نحفر فيها لحوم بالفعل في أماكن فيها لحوم. إنما المقابر الكبرى في المدن الكبرى زي مثلا دمياط والمنصورة والكثير، يعني أغلب المقابر في مصر على هذه الصورة. يعني يروح مقابر مثلا بورسعيد هي الآن أظهر من مظاهر يعني البهاء كلها بالنشان والرخام، تلاقيها مرتفعة كده بصورة إيه؟ يعني صورة كبيرة. بالنسبة لكتابة الأسماء على الغرف، كتابة الأسماء على الغرف هيجي دلوقتي. وفي باب أيضا ارتفاع الغرور عن الحد المشروع، ما ورد عند ابن حبان والبيهقي بسند حسن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحم. يعني ألحد للنبي صلى الله عليه وسلم لحم، ونصب عليه النبي نصبا، ورفع قبره من الارض نحو شبر. ده قبر مين؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث المطلب بن عبد الله لما مات عثمان بن مظعون ودفنه النبي صلى الله عليه وسلم دعا بحجر فما استطاع ان يحملوه، فذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه وشمر عن ساعديه، ثم وضعه عند راس القبر وقال: اتعلم بها قبر اخي. يعني يحط علامه عليه، يعرف ان هذا القبر ده علامه عليه، على ان القبر يعني بمقدار ايه؟ شبر عن سطح الارض وليس ايه؟ حجره كبيره. واما الكتابه، على القبر فهي داخله ايضا في النهي. وصورة هذه الكتابة أن يؤتى بلوح من المعدن أو من الرخام، ويكتب عليه اسم الميت وبعض آيات من القرآن ووظيفة هذا الميت وبعض الأشعار والنعي والمدح في هذا الميت. وهذه الصورة هي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكتب عليه، أي يكتب على القبر. ولكن إذا كان هناك حاجة إلى كتابة الاسم على القبر للتمييز بين القبور لوجود كثرة، وكل عائلة تختص بمقبرة، كل عائلة لها مقبرة تمام كما هو موجود الآن في بلادنا، فوضعت هذه اللوحة قبر عائلة فلان، قبر عائلة العراق، قبر عائلة شنشن مثلا، للتمييز فقط وليس للمباهات او النعي او المدح بغير حق او غير ذلك. فهذه الصوره صرح بها او اباحها بعض العلماء لهذا الغرض فقط، لانه قد تحدث بعض المشاجرات بين الناس بسبب ان القبر مش مكتوب عليه ان هذا يتبع العائد. فبل انا حضرت مشكله حدث فيها التطابق بين الايد والضرب وتدخلت الشرطه بسبب ان في عائلتين لما جم يدفنوا الميت اختلفت العائلتين، ده ادى تبريد وده ادى طبلة وده ادى طبلة، فسابوا الميت ومسكوا بعض وضربوا بعض ووقعت خلافا. فاذا كتب على القبر انه قبر لعائله فلان للتمييز فقط في هذه الصوره يعني اباحها بعض اهل العلم، اما هذه الصوره التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فهي الصوره التي للمباهاه وللفخر والخيلاء والتي يكتب عليها الاشعار ويكتب عليها كثير من مناصب هذا الميت، ولذلك فهذه الصوره ممنوعه. قال الامام النووي رحمه الله في كتاب المجموع، قال اصحابنا اي الشافعي: وسواء كان المكتوب على القبر لوح عند راسه كما جرت عاده بعض الناس ام في غيره فكله مكروه لعموم الحديث. وهذا واستثنى بعض العلماء ونقل هذا الكلام انقل هذا الكلام من كتاب احكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله. قال: واستثنى بعض العلماء كتابة اسم الميت على وجه الزخرفة بل التعرف قياسا على وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على قبر عثمان بن مظعون. ده كلام الشيخ الألباني رحمه الله. الأمر الثاني فيما يعني صرح به الإسلام أو ضبط الإسلام أمره في باب القبور هو النهي عن الجلوس على القبور، نهى الاسلام ان يجلس على القبر. فروى مسلم والنسائي وابن ماجه واحمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال: لئن يجلس احدكم على جمره فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على القبر. وهذا الحديث دل على التحريم وليس على الكراهة. هذا الحديث دليل على التحريم على الجلوس على المقابر، يعني لا يجوز لأحد حينما يذهب إلى المقابر لزيارتها أن يجلس على القبر، لأن هذا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأمور الصلاة إليه، نهى الإسلام أن نصلي إلى القبور. فعن ابي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. والمعنى لا تستقبلوا القبور بالصلاه. وهذا هو وجه التحريم. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية: ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها، والنهي عن ذلك لسد الذريعة. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الأمر الرابع في هدي الإسلام في القبور هو حرمة شد الحال إلى القبور مهما كان عظم هذا القبر، حتى قبور الأنبياء. لا يجوز أن يعقد الإنسان أو ينشئ سفرًا بقصد السفر بقصد الذهاب إلى قبر أحد الصالحين أو إلى قبر واحد من أنبياء الله ورسله. وقد تقدم هذا الكلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا المسجد الأقصى. فلا يجوز عقد السفر إلى أي قبر كان، وكذلك حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما تيجي تسافر عمرة أو حج وتروح المدينة، النية في الذهاب إلى المدينة بقصد إيه؟ بقصد المسجد فقط، وليس بقصد زيارة إيه؟ زيارة القبر أو الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تشرع الزيارة للذين يتواجدون في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يذهب المرء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه ثم ينصرف. وقد بينا في الجلسة السابقة بعض الضوابط في زيارة قبر قول النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس وهو النهي عن اتخاذها عيلا، النهي عن اتخاذها عيلا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيلا. وقد تقدم الكلام في الجلسة السابقة على هذا الحديث. الأمر السادس في هذه الإسلام في القبور النهي عن إسراجها وإنارتها، أن تضار القبور، ومعنى أن تضار القبور أن تزين، يوضع عليها يعني أنواع من الإضاءة الصاخبة والفجة من أجل تزيينها، لا من أجل أنها تزين الموتى، لا، ولكن من أجل تزيينها وتفخيمها وإجلالها وتعظيمها، فهذا حرام الإسلام، توضع عليها الإنارة وغير ذلك. ولكن إذا كان هناك مثلا مقبرة زي المقبرة عندنا في دمياط، وقامت البلدية أو مجلس المدينة بإقامة أعمدة من الكهرباء حول هذه القبور وفي داخلها، من أجل إذا ذهب الناس لدفن ميت بالليل تيسر لهم الإضاءة، أليس هذه الصورة مسموح بها؟ هذه الصورة مسموح بها، لأنه ليس القصد منها هو التعظيم والإجلال وغير ذلك، فهذه صورة لا شيء فيها. أما الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فهي الصورة التي تعظم هذا القبر وتضخمه وتفخمه. الأمر السابع في هذه الإسلام في القبور هو البناء عليها، وقد تقدم هذا من أول مساجد عليها، وقد تقدم هذا في الباب قبل السابع الماضي. الأمر الثامن في هذه الإسلام في القبور هو وضع الجريد عليها عند زيارتها، وهذه صورة من الصور البدعية التي انتشرت في كثير من بلاد المسلمين، بل إن الناس طوروا هذا الأمر وصار تجارة الجريد في يوم الخميس تجارة رائجة، ممكن ترى شاحنة مقطورة معدية عليك مثلا راحة في مكان معين، تفكر إنها راحة الاصطناعي شيء معين، ولكن الطرح إنها راحة سوق عند المقابر عشان يبيعوا خصوص من أجل إن هو يحطوا عليها على المقابر، بل إن الناس طوروا هذه البلعة تطورا سيئا، ذهبوا حتى إلى القبور ولم يكتفوا بوضع الجريد، بل إنهم زرعوا زروعا على القبر وحول القبر، وتجاوز هذا الأمر من الجريد إلى الورود وإلى التين الشوكي وإلى الأشجار وإلى غير ذلك، حتى تجد أن القبر حوله كالغابة، بل إن الأمر يعني هذه البلوى وصلت إلى المسؤولين، فتجد أنه يعني في المناسبات الرسمية بتوضع أكاليل الزهور على قبور الزعماء السابقين وعلى قبر المهدي المرجوم بحجة أن هذا من هدي الإسلام، وهذا ليس من هدي الإسلام في شيء، ولكن ما هي قصة وضع الجريد على القبور؟ روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، فدعا بعصيب رب فشقق، أي بجريدة خضراء، ثم برس على هذا واحدة وعلى هذا واحدة، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا هو الدليل الذي اتخذه الناس على اتخاذ الجريد على القبور، ولا حجة لهم على الإطلاق في هذا الحديث لأسباب. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم نبيه بالوحي. من الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أخبره؟ الله تبارك وتعالى أخبره أن هذا الميت، هذين الرجلين يعذبان في قبرهما، والسبب أحدهما كان يمشي بالنميمة. للفرقة، ليس فقط أنه أخبره المؤمن عزيزه بس، لا تعرفه بالسبب صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر عرف بماذا؟ بالوحي من الله تبارك وتعالى. طيب، من الذي أخبر هذا الذي يضع الجريد على القبر بأن ميته يعذب في قبره؟ طب النبي وضع هذا الجريد عشان إيه؟ ليس لأن الجريد فيه خصوصية رفع العذاب، ولو كان هذا لكان كل واحد جاب له كده إيه 30 40 طن جريد وحوشهم وما يدفن إياه حط في الجريد لأنه بيرفع العذاب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مدة رفع العذاب عن هذين الرجلين هو بقاء الجريد على نداوته وخضاراته، فلما ينشف يرجعوا للعذاب مرة ثانية. فهذا ما أخبر الله به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الذي أعلم هذا الزائر المشؤوم على هذا الميت إن الراجل ده بيتعذب ورايح بقى يعني عامل جميل وبيضع الجريد، يبقى ده بيقر إقرار إن الميت بيعذب. طيب خلي بقى حط جريد الدنيا كله وهو بيتعذب بحق، هل هذا الجريد يرفع عنه عذابه؟ ولا دي كانت خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم وبركة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الرجلين، فلا علاقة نهائيا بين الجريد وبين رفع العذاب أبدا. أول الموضوع كله زي مثلا توقيت جعل النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما ينشف الجريد يوم يرجع العذاب مرة ثانية. الأمر الثاني أن مدة هذين مدة العذاب الذي يعذب به الرجلين كان بسبب رحمة الله تبارك وتعالى بهذين الرجلين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا استثناء، استثناء لهذين الرجلين ببركة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الخطابي رحمه الله في معالم الآثار: لعله يخفف عنهما، فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قال من؟ الإمام الخطابي رضي الله عنه. هذا من أثر التبرك، من التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ومعالج التخفيف عنهما، وكأنه جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما. وقد ورد عن بريدة الأسلمي وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل هذا، ورد جماعة من أهل العلم أنه ربما لم يصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أنه لا يجوز وضع الجريد على الطهور لأنه من البدع البدع المستحدثة، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما جعله الله تبارك وتعالى كرامة النبي كانشقاق القمر. النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصوصيات صلى الله عليه وسلم عندما انشق القمر فانفرد فرقتين، وتسبيح الحصى بين يديه، وتسبيح الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم، وتكسير الطعام كما في حديث جابر. فكل هذه خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أحد من الأمة له هذه من هذه الخصوصيات شيء، فهي حق للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا باب جديد من أبواب كتاب التوحيد. ما هي علاقة هذا الباب بالأبواب السابقة؟ أراد الشيخ رحمه الله أن يبين السبب الذي لأجله أورد الأبواب الثلاثة السابقة. أخبركم بالكم الأبواب الثلاثة السابقة كانت الوجوه الصالحين والنهي عن العبادة عند القبور والنهي عن الغلو في القبور. دي أبواب ثلاثة، مجموعة من الأبواب. لماذا أوضح الشيخ رحمه الله يبين هذا الباب؟ السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمي جناب التوحيد بكل ما استطاع هو صلى الله عليه وسلم. فمن أجل عدم اتخاذ القبور مساجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إليها أو الصلاة عليها أو اتخاذ المساجد عليها أو زيارتها بهذه الصورة الشنيعة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا القبر عيدا ولا تجعلوا القبر مثلا. كل هذه الأسباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحمي التوحيد، توحيد الأمة المسلمة من الشرك ووسائله. وهذا ما جعل الشيخ رحمه الله يورد هذا الباب، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ومعنى الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كل وسائل الحماية من التوحيد الخالص والعقيدة الصافية كسياج حول الأمة الإسلامية حتى لا تقع في أي شيء من الشرك. فما أطاع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فإنه سينجو من هذه الدنيا بإيمانه، وأما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتصرفاته كان توجهه وغايته صلى الله عليه وسلم هو أن يحمي الأمة في عقيدتها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده وخروجه في الجهاد في سبيل الله كان من أجل هذه الغاية أيضا، هو أن يحمي توحيد الأمة وأن يعبد الناس لله تبارك وتعالى. فقد أذي كثيرا صلى الله عليه وسلم، هذا هو قوله، وعادوه وأخرجوه وسلطوا عليه السفهاء والمجانين وجرحوه في يوم أحد وشجوا وجهه ودخلت حلق المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم. كل هذا من أجل أعظم قضية عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يكون الدين خالص لله تبارك وتعالى وأن ينصرف البشر والعباد عن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الشيخ رحمه الله: ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: أصل الصفاء خلوص الشيء من الشوب، ومنه الصفا للحجارة الصافية كقوله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. والاصطفاء تناول صفو الشيء، كما أن الاختيار تناول خياره، والاجتباء تناول جبايته. واصطفاء الله بعض عباده قد يكون بإيجاده تعالى إياه صافيا عن الشوب الموجود في غيره، وقد يكون اختياره بحكمه وإن لم يتعرض ذلك من الأول. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم مصطفى من الله تبارك وتعالى، فهو من أعظم المنازل عند الله تبارك وتعالى. قول الشيخ رحمه الله: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآية تفيد مدى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ومحبته له صلى الله عليه وسلم، فكان يحب أمته حبا شديدا، وهذه المحبة كانت تدفعه دائما أن يحرص على إيمانهم، لذلك كان يحزن كثيرا ألا يؤمن الناس، وكان يؤذيه كلام قوم، ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقوله فلا تأس على القوم الفاسقين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن لعدم إيمان قوم لأنه يحب أن يؤمن صلى الله عليه وسلم، هذه رغبته صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية فيها خطاب للأمة خاصة وللعرب عامة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. وهذه الآية اشتملت على جملة من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى قوله تعالى رسول من أنفسكم، يعني منكم أيها العرب، من جنسكم، من قبيلة من قبيلتكم التي تعرفونها، فهو يجتمع معكم في الأبوة وفي القبيلة، ويجتمع معكم في النسب، ويجتمع معكم في القبلية، فهو رسول منكم صلى الله عليه وسلم. وهذا كما يقول العلماء من أوثق عرى المداخلات الإنسانية، يعني أوثق عرى المداخلات الإنسانية أن يكون المصلح من القوم، ما يكونش من خارج القوم، فيكون هذا معروف لنا هؤلاء القوم، معروف حسبه، معروف نسبه، معروف شرفه، معروف أمانته وعفته، القبيلة كلها تعرف أن هذا من أصحاب المعادن الغالية، فيكون هذا أكثر ثقة في هذا الداعية وفي هذا المصلح. أما إذا جاء مصلح من مكان بعيد لا يعرفونه، ربما قذفه بعض الناس في أمانته وعفته فاحتاجوا أن يتعرفوا عليه بعد ذلك، إنما أن يكون خارج منهم فهذا أمر لا يحتاج إلى جدال. لذلك كان بعض من الكفار كان عنده مروءة حينما يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الحق في النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف حسبه ونسبه، ما عهدنا عليه كذبا، إنه الصادق الأمين. هذا دليل على معنى هذه الآية رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وقال بعض أهل العلم من أنفسكم أي يتكلم بلغتكم، ومعنى هو يتكلم بلغة العرب صلى الله عليه وسلم أنه لم يتكلم باللغة العبرية الأعجمية، أو لا يتكلم باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، بل تكلم صلى الله عليه وسلم بلغة إيه؟ بلغة العرب. وهذا دليل على أنه سيوصل إليهم الدعوة بكل يسر، هيستجيب له بسهولة لأنهم سيفهمون المراد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أبلغ العرب، كان العرب آنذاك يتمتعون بقدر هائل من الفصاحة ومن الشعر ومن الأدب واللغة، فكان صلى الله عليه وسلم يوصل إليهم هذه المواعظ وهذه النصائح بلغتهم صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه يسر وسهولة. فتخيل لو إن مثلا إحنا من سكان شرق آسيا نتكلم الكردية أو نتكلم الفارسية أو نتكلم الهندية أو غير ذلك، هل كان الأمر بالنسبة لنا سهل كما أننا عرب؟ أمر لم يكن بهذه السهولة. شوف مثلا لما تذهب إلى الحرمين الشريفين وتجالس يعني أجناس كثيرة من الأرض، لتجد عند الواحد منهم سعادة بالغة إن هو بيحفظ أو بيرتل بعض آيات القرآن، تجد مثلا واحد بيفتخر قوي إن حافظ المعوذتين، وإذا جاء نصر الله الفتح والذي بيقرأها كده الدغدغة واللي بالنسبة له يعني فتح عظيم. إنما إحنا تمسك الأحاديث تقرأها تفهمها، تقرأ القرآن تقرأ القرآن فتفهمه، هذا من نعمة الله تبارك وتعالى، وكما امتن الله عز وجل على هذه الأمة فلو جعلناه قرآنا أعجميا صلى الله عليه وسلم: وإذا قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. هذه الفائدة الأولى من هذه الآية. الفائدة الثانية قوله تعالى: عزيز عليه ما عنتم. العدد معناه التعب والمشقة. أي يصعب عليه صلى الله عليه وسلم ويشق عليه ما يشق على أمته صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يحزن إذا كان هناك أمور من التشريع لا يستطيعها القوم، وكان صلى الله عليه وسلم هذا ليدنه وهذه طبيعته صلى الله عليه وسلم، دائما يتوجه مع أمته إلى الأيسر، إلى الأسهل، إلى الأحسن حتى يطيقون هذه العبادة. فمنها أنه كان يتخوف الصحابة من موعظه صلى الله عليه وسلم، يترك بعض الشيء ثم ينصح بعض الشيء من أجل ألا يستروا وألا يملوا، فلو أعطاهم استمرار استمرار محاضرات ودروس وهكذا فربما ملوا، فكان يتخوله من حين لآخر صلى الله عليه وسلم الموعظة، وهذا من خشيته صلى الله عليه وسلم أن ينفروا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كذلك صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام رجل وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السؤال، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت. فجعل مجرد أن هذا السائل يسأل السؤال يخشى أن ينزل الوحي فيقول أن الحج مفروض في كل عام، فكان هذا خوف النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حينما عرج به إلى السماء وفرض الله عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم عاد إلى موسى وأخبره بما حدث، فقال: ارجع إليه فإن أمتك لا تطيق. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم وظل يعود إلى موسى وإلى ربه سبحانه وتعالى حتى خفف الله عز وجل الصلاة من 50 إلى 5. هذا من محبته للتيسير على أمته. كذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التراويح في الليل في رمضان، فصلى بصلاته قوم 3 أيام، جاء في اليوم الرابع ولم يخرج إليهم، ثم قال لهم بعد صلاة الفجر: إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم، إنني لم أبت غافلا، ولكن ما منعني الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. أنا خشيت إن صلاة التراويح تصير ركن سادس أو فريضة خامسة من فرائض الصلاة، السادسة من فرائض الصلاة، فخشيت ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في توجهه العام يسعى دائما إلى التسهيل والتيسير على أمته، ولذلك جاءت هذه الآية: عزيز عليه ما عنتم. وأما الثالثة فقوله سبحانه وتعالى: حريص عليكم، أي بليغ الحرص على أمته صلى الله عليه وسلم. هذا الحرص ما هو دافعه؟ لماذا كان حريصا على أمته؟ هل من أجل عصبية قبلية لو يحب قومه؟ من أجل نصرة قبيلته؟ أو من أجل سيطرة وهيمنة الزعامة منه صلى الله عليه وسلم؟ ولا من دافع محبة نفسية لهذه الأمة؟ هذا ربما لا تجده في أحد من البشر إلا النادر النادر، إن الإنسان يحبك من أجل أن يحبك، وربما وجدت من يحبك عشان أنت مشترك معاه في حزب واحد، أو يحبك عشان أنت من بلده، أو يحبك عشان كنت عملت فيه معروف. ولو انتفت هذه الأسباب لتعرض هذا الإنسان للمحبة، ولكن واحد بيحبك كده لله في الله، سواء أنت عملت له معروف أو ما عملتش، أو سواء أنت كنت من قبيلته أم لا، أو أي سبب من الأسباب، المحبة الخالصة. النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من اتصف بهذا الصفة، حريص على أمته بدافع إيه؟ المحبة الصافية لهذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحبكم جميعا دون أن يحتاج منكم إلى شيء صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرته وأن يسقينا بيده الشريفة شربة لا نظمه بعدها أبدا، وأن يحشرنا معه في جناتنا. من أمثلة ذلك من الأحاديث ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيه وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحم. يعني زي رجل أوقد النار وجاءت بقى الفراشات وحشرات النار التي على النار تريد أن تتقاذف إلى النار، وهذا الرجل يعني يبعد هذه الفراشات عن هذه النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل بهذا الرجل: جعل فراش هذه الدواب التي في النار يقعن فيه وجعل يحجزهن ويغلبنه، يعني مصمم ان هو يقعن في النار، الفراش مصمم ان هو يقع في النار فيقتحمن فيه. قال: فذلك مثلي ومثلكم، انا اخذ بحجزكم. عارفين الحجز اللي هي ايه؟ المخبرين اللي ما بيجوا يقبضوا على واحد بيمسكوه منين؟ كمر بنطلون، ما يعرفش ايه؟ ما يعرفش يهرب، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بياخذ من هذه الاماكن ويدفع الامه عن نار جهنم، وهذا يعني الاحكام، يعني الاصرار على ان يبعد الامه عن الوقوع في الخطر. وانا اخذ بحجزكم عن النار. هلم على النار، هلم على النار، هلم على النار وتقتحمون فيها، صلى الله عليه وسلم. ده بدافع العباده، بدافع الشفقه، بدافع المحبه، بدافع الاخلاص لهذه الامه صلى الله عليه وسلم. الرابعه من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرأفه هي ارق الرحمه، يعني ليست الرحمة ولكنها درجة أعلى من الرحمة. شو بالي بصلى على ربك عامل ازاي؟ يعني بيحبك برحمة بل برأفة، وهي درجة أعلى من الرحمة صلى الله عليه وسلم. وصدق تبارك وتعالى حين قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم، استغفر لهم، وشاورهم في الامر. الثلاث كلمات دول هم اساس الزعامه والرئاسه وعلاقه الحاكم بالمحكوم. فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم، استغفر لهم، وشاورهم في الامر. الثلاث ركائز دول هي علاقه الحاكم بالمحكوم في الاسلام: اعف عنهم يعفو عن مسيئهم، واستغفر لهم أن يدعوا لهم، وشاورهم في الأمر. لما يجي رئيس دولة يدعو لقوم، معنى ذلك أنه عايز لهم خير ولا شر، يرجو لهم الخير، فتنشأ بين الحاكم والمحكوم نوع من الرحمة والمحبة والمودة. يبدونه بالروح وبالدم، يبدونه بالولد. هذا بسبب ماذا؟ بسبب تجاذب القلوب إلى بعضها البعض. وشاورهم في الأمر، دي كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقته بين رعيته. وفي المقابل كان غليظا صلى الله عليه وسلم على الكفار والمشركين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الغلظة على من؟ على الكفار. وفي المقابل له بالنسبة للمؤمنين إيه؟ رأفة ورحمة، وهي درجة أعلى من الرحمة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرته صلى الله عليه وسلم، وأن تشملنا هذه المحبة العظيمة التي من أدركته فإنه سينجو إن شاء الله يوم القيامة. قال الشيخ رحمه الله، ننقل هنا كلام الشيخ عبد الرحمن في عقب إراده لهذه الآية والكلام عليها. أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أمته الأنظار، وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وبين لهم ضرائعهم الموصلة إليه، وأبلغ في نهيهم عنها، ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادته كما تقدم. يعني كلام الشيخ عبد الرحمن رحمه الله يدلل أن هذه الفضائل وهذه القيمة العظيمة وعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته بالمحبة المرافقة وغير ذلك دفعته إلى ماذا؟ إلى أن يحمي الأمة في عقيدته، يحمي توحيد الأمة مما يصيبهم من شائبة الشرك، هذا بدافع إيه؟ بدافع محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. إن شاء الله بهذا القدر. ومن أحسن قولا.